يقول الأخ: هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لأن يدعو إلى السجود، لأن الإيش إنسان يدعو في السجود؟ أقول لك إن شاء الله فيما يعني وصل علمي إليه. تعرف أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب أن أجعل شطر صلاتي ربع صلاتي لك. فقال: خير، ولكن لو زدت كان أفضل أو كان خيرا. فقال: أحب أن أجعل شطر صلاتي لك. قال: فيه خير، ولكن إذا زدت فهو خير. فقال: إني أحب أن أجعل كل صلاتي لك. حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. فإذا الذي أنا فكرت في هذا وقلت: إذا كان الإنسان بدلا أن يدعو له في السجود: اللهم آتني كذا وكذا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل في نفسه أنه تقضى له حاجته إن شاء الله بعد التسبيح: سبحان ربي العالى، سبحان ربي العالى، فيزيد اللهم صل على محمد، جائز له إن شاء الله إن شاء الله. فقد لا، أنا دائما أقول إذا قد لا يقدر أن يسأل بسليقة، فخلي يعني الدعاء الصلاة الكثير إن شاء الله يكفيك الله هم الدنيا والآخرة وتقضى حاجته، فجاز إن شاء الله. ذكرت في درس سابق كلمة وضوء بكسر الواو أنه لإناء، هل تدلنا على مرجع؟ ماذا تعرف من مراجع اللغة؟ أرجع إليه. نحن في الفارسية قرأنا في الهند: وضورا درويزو كردا وضوكن، يعني الماء اجعل في الإناء وافعل الوضوء. هذا لغة، راجع إلى اللغات إن شاء الله تجد. بارك الله فيك. تعرف لسان العرب، تعرف القاموس، تعرف كذا، تاج العروس. في صلاة الجماعة قد يتأخر الإمام قليلا فيقوم أحد المصلين بالإقامة ويدخل الإمام، كيف يعني؟ بالإقامة ويدخل الإمام في هذه الحالة بعدما قامت الصلاة، فهل يتأخر ذلك الشخص؟ الذي يظهر لي لا يتأخر ولا يقيس على صلاة أبي بكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته صحيحة، والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف لما كان ذهب في بعض القوم للصلح، رجع وقد أقام الناس عبد الرحمن بن عوف. فإذا يعني ولو كان أدون درجة من الإمام، ولو كان على كل حال لا حال، لكنه يتم صلاته والإمام يصلي وراءه. امرأة لم تودي عمرتها بسبب الحيض ومعها زوجها، إذا أدى عمرته فحدث بينهما وبين زوجها مداعبة، فأنزل هو وهي أحست بشعور المداعبة. مو أحست فقط، ربما تكون قد يعني قد ضمت ونام. الحاصل في هذه الحالة، بارك الله فيكم، إذا كانت هي لم يحصل ما يحصل إن شاء الله الذي يعني الجماع، فعليها فدية شاة، عليها أو على زوجها. وأن يحصل هذا، هذا كثير يسألون ويقولون أن المرأة كانت مسكينة في الحيض وما أدت عمرها والزوج أدى. في هذه الحالة الزوج ليس عليه شيء له، لكنه هو عليه إثم في هذه الحالة. لماذا يثيرها بهذه الحالة؟ على كل حال، فعليها أو على الزوج المتسبب فدية شاة لها. شيخنا بعض الصوفية يقول: الشيخ الألباني ليس له إيش أشياخ، وإنما أخذ علمه من الكتب. أليس من طرق العلم ائتوني بكتاب أو أثارة من علم؟ فالذين يقولون هذا الكلام مساكين في الحقيقة في العقول. الألباني ملأ الدنيا بعلمه وفقهه أيضا، بارك الله فيكم، ولكن تعرف أن الناس الإنصاف درس على والده، لا شك فيه، درس فيه الأول ثم زاد. الآن هذه الشهادات ماجستير والدكتوراه كلها تعلم طرق التعلم، فبعد ذلك يبحث وكذا وكذا. فالشيخ الألباني العبقري هذا قد فتح الله قلبه من أوائل عمره في مقتبل عمره أنه الحمد لله بدأ يقرأ ويطالع وكذا وكذا، ولا يأتي بكلام من عند نفسه، يحيل ومن أحالك فقد ماذا فيه؟ من أسند فقد أحالك. فكان ما دام هو يذكر أن فلان ذكر كذا وفلان، على كل حال قواعد التحديث التي ينبغي أن يعني ترتب على الرواة، ما رتبها على أو ما طبقها على الرواة مثل الشيخ الألباني أحد في هذا الزمان. نعم، العاملون كثيرين لا شك فيه، إن شاء الله فسأل به مطالعا طالب علم. السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله إليك، هل الحديث الذي جاء فيه من صلى 4 ركعات بعد العشاء فكأنما قام ليلة صحيح؟ نعم، هذا حديث صحيح. هل ركعة الراتبة داخلة معها؟ لا، هذه غير الراتبة إن شاء الله. هل العلماء والحفاظ عندما يطرقون على الحديث هو على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما يقصدون على نفسها طريق السند؟ اللهم صل على